دعوا الله مخلصين. هل يعني بعض السلف تقول في حق الإنسان إذا مثلا إنسان ذهبه مرض شديد أترك منه على العلاج، ما بالإنسان؟ قال بعض السلف إنه ما بالإنسان يقع به كرب مثل هذا الكرب إلا ويعاهد الله سبحانه وتعالى لإن شفاه، لا يعني إيه لا يشتهي لنا الشهادة دي أشد الاجتهاد، أشد الاجتهاد. أعيد إلى أذهانكم مثال، مثال الأخ أكثر في حادثة العمارة اللي ظهرت في القاهرة من عدة سنوات، وأخرج كأنه يعني ذهب إلى الآخرة ورجع إلى الدنيا من جديد. تعرفون الحادثة بقي وقتا طويلا تحت الأنقاض إلى أن أخرج يعني حيا. كان أول كلام قالوا إيه؟ الآن أصلي بقية حياتي في إيه؟ في عبادة الله سبحانه وتعالى في المسجد. هذا رد الفعل هذا الذي يصدر عند خروج الإنسان من الكرب، واضح؟ هل هذا الإنسان بنيته هذه وعزمه وما يخطط له من الاجتهاد في الطاعة هل يعتبر من المقتصد أم من السابق بالخيرات، سابقين بالخيرات أم من الظالمين لأنفسهم؟ لا، المقتصد إزاي؟ المقتصد يؤدي الفرائض ولا يرتكب شيء من المحرمات، يؤدي ما عليه فقط. هل هذا حال إنسان مقتصد أم أنه فوق المقتصد؟ ها؟ سابق ومحسن، مش بس مجرد اقتصاد. طبعا هذا أحد التفاسير، هذا أحد التفسير فقط تتوقف عند كلمة مجاهد رحمه الله، فمنهم مقتصد. يعني كأن العزم هنا متوجه على من ينوي إذا كشف الله عنه الضر لا يجتهدن في العبادة ولا يكونن من السابقين بالخيرات، مش معتدل يعني اللي هو المقتصد فقط يؤدي الواجبات فيتجنب المحرمات، لا، سوف يجتهد في أداء كل ما ينبغي أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من النوافل والمستحبات وإلى آخره، واضح؟ فهنا العكس أنه لا يوافي بهذا وإنما إيه يلزم حالة إيه الاقتصاد. هذا أحد التفسير كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فأول ما سبحانه وتعالى هنا وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، أي التجأوا إليه تعالى وحده لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى والتقليد بما دهاهم من الضر. فلما نجاهم إلى الفجر فمنهم مقتصد، قال ابن كثير قال مجاهد أي كافر، كأنه فسر المقتصد هاهنا بالجاحد كما قال تعالى فلما نجاهم إلى الفجر إذا هم يشركون. وقال ابن زيد المقتصد هو المتوسط في العمل، وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قول الله سبحانه وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. فالمقتصد هنا هو المتوسط في العمل، ويحتمل ان يكون مرادا هنا ايضا ويكون من باب الانكار على من شاهد تلك الاهوال والامور العظام والايات الباهظات في البحر، ثم من بعد ما انعم الله عليه بالخلاص كان ينبغي ان يقابل ذلك في العمل التام والدهون في العبادة والمبادرة إلى الخيرات. فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا، والحالة هذه والله تعالى أعلم. فمن اقتصر على الاقتصاد بعدما عاهد الله سبحانه وتعالى على الاجتهاد والمسابقة في الخيرات هذا أيضا يعتبر مقصرا، فمنهم مقتصد. وما يلحن بآياتنا إلا كل قتار أي غدار ناقض للعهد الفطري ولعقد العزيمة وقت الهول البحري. غدار يعني غدار، فالغدر إنما يكون في مقابلة العهد، يغدر بالعهد وينقض العهد والميثاق. فأي عهد غدر به هذا الإنسان؟ أولا غدر بالعهد الفطري الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم حينما استخرجهم من صلب آدم عليه السلام، وهو المشار إليه في آيات سورة الأعراف. فهو أولا ناقض لهذا العهد الفطري، ثم ناقض لعقد العزيمة، العقد الذي عقده حينما ألم به الكرب وأوشك على الهلاك في البحر فدعا الله مخلصا له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فوقت الهول البحري عقد العزم على الاجتهاد في الطاعة. ثم إذا به بعد ذلك يكون خسارا أي غدارا في هذا العهد. كفور أي مبالغ في كفران نعم الله تعالى. لا يقضي حقوقها ولا يستعملها في محاسبه عز وجل. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وإذا غشيهم موج كالظلل، قال مقاتل كالجبال، وقال الكلبي كالسحاب، وقاله قتادة جمع ظلة، سبه الموج بها لكبرها وارتفاعها. قال النابغة في وسط بحر يماشيهن أخضر ذو ظلال على حافته سلف الجنان. وإنما سبه الموج وهو واحد بالظل وهو جمع، لأن الموج يأتي شيئا بعد شيء ويركب بعضه بعضا كالظلل. وقيل هو بمعنى الجمع، وإنما لم يجمع لأنه مصدر وأصله من الحركة والازدحام، ومنه ماذا البحر والناس يموجون. وقوله تعالى: دعوا الله المخلصين له الدين موحدين له لا يدعون لخلاصهم سواه، فلما نجاهم يعني من البحر إلى البر فمنهم مقتصد. قال ابن عباس: موحد بما عاهد عليه الله في البحر. فمنهم مقتصد موثن بما عاهد عليه الله في البحر. فقال النقاش: يعني مقتصد يعني عدل في العهد، وفى في البر بما عاهد عليه الله في البحر. وقال الحسن: مقتصد مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد: مقتصد في القول مضمر للكفر. هذا تفسير اخر، انه مقتصد بمعنى بكلامه يقول كلاما طيبا فيه الايمان، لكن في الحقيقه يضمر في قلبه الكفر. وقيل في الكلام حذف والمعنى: فمنهم مقتصد ومنهم كافر. يكون فيها حذف: فمنهم مقتصد ومنهم كافر. ودل على المحذوف قوله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا كل خسار كفور. والخسار الغدار، والخف أسوأ الغدر. قال عمرو بن معدي كارث: فإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غدر وخسر. وقال الأعشاء: بالأبلق الفرج من تيماء منزله، حصن حصير وجار غير خسار. وقال الجوهري: الخسر الغدر، يقال خسره فهو خسار. وقال الماوردي: وهو قول الجمهور. وقال عطية: انه الجاحد، ويقال خسر يخسر ويخسر خسرا ذكره القشيري. هذا فيما يتعلق بالاختلاف في قول تعالى: فلما نجاه يبرث منهم موقوس وصد. قول مجاهد: فمنهم مقتصد، يعني إشارة إلى الذي ورد في سورة فاطر، فمنهم غالب نفسه، ومنهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم غالب نفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالاختصاص هنا كأنه يعاد عليه الاختصاص على قول مجاهده، لأنه عاهد الله على الاجتهاد فالتفوق على حالة الاختصاص، فإذا به يقتصد فقط ولا يوفي لما عهد عليه من الاجتهاد في الطاعة. قول آخر كما ذكرنا: فمنهم مقتصد، يعني يقتصد في الكلام لكن يضمر الكفرة. أو فمنهم مقتصد على سبيل الحذر، فمنهم مقتصد ومنهم كافر. دل على المحذوف وهو قوله كافر ختام الآية: وما يجحد بآياتنا إلا كل قتال كفور. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، أي ليس بمغن أحدهما عن الآخر شيئا، انقطاع الوصل في ذلك اليوم الرهيب. وقال أبو مسعود: وتغيير اللهم في الثانية للدلالة على أن المولود أولى بألا يجزي. يعني نلاحظ في قوله تعالى واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ثم قال ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، فتغير النص بالنص على كلمة ايه شيء، بخلاف ما حصل في حق الوالد، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فاذا كان الوالد لا يجزي عن والده شيئا، المولود اولى لئلا يجزي، كان الوالد نفسه الذي هو يعني صنم العطاء والتضحية والبذل، فالوالد لا يجزي عن والده، فالاولى ان المولود لا يجزي عن والده شيئا. يقول وتغيير الضم في الثانية للدلالة على ان المولود اولى لئلا يجزي، وقطع طمع من توقع من المؤمنين ان ينفع اباه الكافر في الاخرة. ان وعد الله حق، اي بالثواب والعقاب لا يمكن اخلافه، ان وعد الله حق سواء وعد الثواب او العقاب لا يمكن اخلافه، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، والغرور هو الشيطان. ان الله عنده علم الساعة، علم الساعة يعني علم وقت قيامها، ان الله عنده علم الساعة علم وقت قيامها، وينزل الغيب اي في وقته الذي قدره والى محله الذي عينه في علمه، ويعلم ما في الارحام اي من ذكر او انثى سعيد او شقي، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا اي من خير او شر، وما تدري نفس بأي أرض تموت أي في بلدها أو غيره، لاستئثار الله تعالى بعلم ذلك، إن الله عنده علم الساعة. طبعا كما قلنا هو علم وقت الساعة، فلا يمكن أن يقبل كلام من تكلم في محاولة تحديد وقت قيام القيامة، هذا من الضلال المبين والمخالفة الصريحة لهذه الآيات، وإن كنا نرى يعني في هذه الايام العجب في الحقيقة من التخرج لإقناط امور من المغيبات، وهذه الطرف يعني نوع من التقليعات او الموضوعات التي شاعت في التأليف التي تتكلم عن اصوات الساعة، فمن قائل ان فلان المذكور في الحديث هو صدام حسين او فلان هو فلان الفلاني او الملك الفلاني او الرئيس الفلاني الى اخر هذه الاشياء، يعني خرصا وتخمينا بدون ان يكون عندهم بينة او اثارة من علم. كثرت جدا الكتابات في هذه الصيحة وعلى ايدي اناس يعني لا يحسنون العلم واضح، ويعتمدون اما على يعني نصوص يقتبسونها من كتب اهل الكتاب المحرفة، وخاصة ما يسمى بإيدي برؤية دانيال، او احاديث ضعيفة وموضوعة، وكثير من هذه الاحاديث من اكاذيب الروافض، او يعني فهم غير سوي لبعض النصوص الشرعيه، واضح. فينبغي يعني الحذر من مثل هذه المناهج، وان شاء الله تعالى في مناسبه اخرى سنتكلم بالتفصيل على هذا المنهج وهو التخرج باخبار عن اشياء على سبيل الجذب، ويعني نبين ان شاء الله تعالى ان ما ورد من أشراط الساعة ولما يتحقق إن لم يكن من الأمور المقطوعة بدلالتها فنحن نتوقف إلى أن تقع، فإذا وقعت موافقة للحديث حينئذ نؤمن بأن هذا هو الذي يطلق الحديث، مثلا انحطاط نهر الفرات عن جبل من ذهب، هذا قطعا سيقع إن شاء الله كما أخبر الصادق المرزوق صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع فائدة الإيمان في أشراط الساعة أساسا لأن الإحاطة بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة هو السبيل إلى يعني تغذية التطور الإيماني، لأن الإيمان بالأشراط الساعة وجزء من الإيمان باليوم الآخر وجزء من الإيمان بالنبي محمد عليه السلام كما قال ويؤمنوا بي وبما جئت به، فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد المسلم في أن يعب منه عفا وأن يحصله، لأنه يبني عقيدته كلما تعلم حديثا جديدا كلما زاد توبة وبناء جديدا في عقيدته عن طريق الإيمان بهذه النصوص الشرعية. من فوائد الإيمان بهذه الأحاديث أيضا طبعا تثبيت الإيمان في قلب الإنسان، لأن هذه من أعلام النبوة أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء سيحصل في المستقبل ثم يحصل تماما كما أخبر، فهذا مما يثبت الإيمان ويزيده. من ذلك أيضا وهو من أهم الفوائد أن هناك بعض الفتن قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معها إذا وقع، نص على إرشادات معينة، فلا شك أن نتعلم هذه الأشياء إذا وقعت هذه الأمور ونتسلح بالأسلحة التي زودنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن ذلك من أعظم الفائدة، كمثلا قراءة 10 آيات من سورة الكهف سواء من أول السورة ومن آخرها إذا لقي الإنسان المسيح الدجال. الآن بنسمع كلام في غاية العجب عن شخصية المسيح الدجال، وكلام أقرب ما يكون لكلام الجماعة الفرقة الإسماعيلية والباطنية ومن يسمونهم الحساسين، فرقة الحساسين فرقة ضالة مش المقصود الذين يتعظون هذا النبات، وإن كان كلامهما سواء في التخريج يعني واضح يتكلمون كلاما ان المسيح الدجال ده هو قابيل المسيح الدجال، او ان المسيح الدجال هو اللي عامل كذا والى اخر الاشياء، يعني عجيبة جدا لا يقوم عليها اي دليل، عبارة عن تخمينات وتخبطات لا تقوم على علم وبينة، يعتمدون على نقول من الكتب المحرفة عند اليهود والنصارى او رؤى ومنامات او يعني كما ذكرنا حديث ضعيفة وموضوع. فنحن نحتاج الى تعلم احاديث اثر الفتن كي نعرف كيف نتصرف، امرنا باشياء معينة عند بعض الفتن ينبغي ان نتصرف وفقا لها، كمثلا انحصار الفرات عن جبل من ذهب حذرنا من ان نشارك في القتال الذي سوف يحتدم من اجل الحصول على شيء من ذهب هذا الجبل، فاذا في هذه الحالة ينبغي المسلم ان يجتنب هذا القتال. كذلك المسيح الدجال اللجوء لمكة او المدينة لانه لن يمكن من دخول مكة او المدينة او قراءة سورة الكهف او الى اخره من الامور. اما اثار الساعة بمعنى اننا نتصور اننا مكلفون بترتيب الامور بعضها على بعض وصناعة واخراج وانتاج اثار الساعة، فهذا يؤدي الى كثير من الفتن كما حصل مرارا في التاريخ الاسلامي، مثلا فيما يتعلق بقضية المهدي، ان المهدي يعني نحن نتكلف إخراجه لكي نقوم بنصرته إلى آخره، هذا هو الذي حصل بسبب كثير من الفتن، وكان آخرها الفتنة التي حصلت في الحرم المكي في مطلع القرن الرابع عشر الهجري. ولذلك لما سئل بعض الأئمة أظنه الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى عن المهدي قال له إذا مر ببابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع عليه الناس، فلا يخوض الإنسان أبدا في مثل هذا الشيء. أمر كيف يقول له قل إذا مر ببابك فلا تكن منه في شيء، يعني كأنك تبرأ منه حتى يجتمع عليه الناس، فإذا اجتمعت عليه الأمة فحينئذ يطلع أن هذا هو المهدي. أما قبل ذلك كأن الناس تأتي بواحد درهم ويضعوه بين الركن والمكان المقام ويبيعونه ويعتبرون هو ده المهدي مجرد ان اسمه محمد ابن عبد الله، فهذا كله من يعني مظاهر الانحراف في التعامل مع احاديث الفتن. فاحاديث الفتن سوف تقع لانها امور كونيه قدريه نحن غير مكلفين بالاستجلاء بها، ولا يجوز لنا ان نتخرف بالظن وبدون بينه وبدون يقين ان فلانا هو الملك فلان وفلان هو الملك فلان، احد هؤلاء الناس كان وتجد الاختلاف، واحد منهم يجيب بعض النصوص التي ذكرناها سواء رؤيا دانييل او كتب اهل الكتاب او الاحاديث الشيعيه والاكاذيب والموضوعات فيصدق على الاسماء، فلان ده في الضم حسين فلان واحد من اهل الكتاب في الضم حسين او فينتصر على الامريكان ويفعل كذا وكذا، وبعدين تاتي الايام بما يعني يخالف هذه الاشياء، واحد ثاني يقول لا ده المقصود الملك حسين المكسبين الآن عند الله يعني ويلقى من الله ما يستحق، واضح أين هو. فإذا يعني هذا يؤدي إلى التخرط، وسنحذر الحياة من الكلام المبني على أشياء ليست إسلامية، أصول غير إسلامية، منها أيضا الاعتماد على حساب أبي جاج، حساب أبي جاج كل حرف يعطى رقم وبعدين يجمعوا الحروف تطلع سنة معينة يبقى دي اللي هيحصل فيها النبوءة الفلانية. سبق أن رأينا مرارا كيف كانوا يتكلمون على سنة 97 وأنتم تنتهون، يعني هذا حصل أياميها كله كانون 97 دي فيكون فيها كذا وكذا وزوال إسرائيل والحرب الكذا وما حصل فيه. ثم جت بعد ذلك سنة 2000 وكثر الكلام جدا والتخريف فيما يتعلق بما سيقع في سنة 2000، ومرت في أي لحظة من الزمن لأنه الأمر كما قلنا مرارا إيه سبب الفتح إن تحط الصفر يعني 2000 إلها هي لحظة أي لحظة في الزمان. فكما قلنا يعني الخطوط الموجودة في الزمان هذه خطوط مهمية زي خط جرينتش زي خط مدار السرطان ومدار الجدي ومدار خط الاستواء وهذه الأشياء كلها. هل هذه الخطوط موجودة على المنطقة على المجسم على الكرة الأرضية مثلا والخرائط الجغرافية، هل هذه الحقيقة موجودة في الأرض أم أنها وهمية؟ فكذلك الحدود الزمنية هذه وهمية، هذه حدود وهمية. وبحتل ينبغي أن يعني يبالغ في التعامل مع هذه الأشياء. آخر حاجة في كتاب برضه بناء على موضوع حروف أبي جاج كاتب عنوانه زوال إسرائيل سنة 2022، ده عنوان الكتاب ومبني برضه على طريقة أبي جاج حروف أبي جاج. فهي أساليب يعني غير إسلامية وغير علمية وغير شرعية يبطلها جميعا قول الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فلا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يجب أهل الإسلام أن يرتعوا بهذه الأشياء. فكما كنا من قبل يعني نكثر من الإنكار على من يذهبون إلى الكهنة والعرافين والذين يدعون الغيب أو يقرؤون الكهف أو الفنجان أو الرمل والودع وكل هذه الأشياء أو الذين يقرؤون يعني حظة اليوم أو بحثة اليوم أو يتنبؤون بما سيحصل حتى بالبرج الذي ولدت فيه، كل هذا من الشرك ومن الخلل في عقيدة التوحيد عند من يعني يستجيبون لهؤلاء الناس. فنحن أيضا نستجيب لنوع جديد من الدجل وهو ما سميناه الإسرائيليات المعاصرة، الإسرائيليات المعاصرة التي يروجها الناس دون أن يشعروا. إن الله عنده علم الساعة أي علم وقت قيامها وينزل الغيث، ينزل الغيث في وقته الذي قدره وإلى محله الذي عينه في علمه. فينزل الغيث يعني لا يخلق المطر سواه، ثم إنه ينزل الغيث في الوقت في الزمان والمكان الذي يشاء الله سبحانه وتعالى. فمما يؤسف له أيضا ما يحصل من بعض الذين يدعون شراط الأخبار أحيانا يأتون بعبارة فيها القطع بأن الأمطار ستكون كذا غدا ويخذلهم الله كثيرا ما خذلهم وأخذهم. فالمفروض أن أي مسلم حينما يتكلم من هذا الكلام يعني أنا أعجب، أنا يعني ما بسمع ما أرى التلفزيون لكن أحيانا أكون بمر مثلا أجد نشرة أخبار الجوية أحاول أسمع من اللي بيتكلم في المحلات يعني أسمع اللي هو كلمة إن شاء الله يستكبرون، يستكبر إنه يقول إن شاء الله. لماذا لا تبدأ من الذي يشاء إن لم يكن الناس فتعالى الذي يشاء؟ لماذا لا تقول يتوقع كذا إن شاء الله؟ إيه العيب فيها؟ لماذا لا تقول يسافر فلان ويصل إلى مدينة كذا إن شاء الله؟ لماذا لا تقول إن شاء الله؟ وقد أدبنا الله سبحانه وتعالى بهذا الأدب فقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى الذي بيده يعني مقاليد الأمور كلها. فهذا أيضا من العدوان أن يتكلم بعض الناس عن المطر عن الأحوال الجوية ويستنكف ويستكبر أن يقول إن شاء الله أو بإذن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويعلم ما في الأرحام. بعض الناس قد يشكل عليهم وجود وسائل الآن تعرف الناس ما في الأرحام، هل هو ذكر أم أنثى، واضح.

ويستزيد المغني ويستقصر نوبتك. طبعا يعني نحن في هذا الزمان سرقنا الامم كلها في هذا الباب بالاشتغال يعني المغنيات والمغنين والموسيقى وهذه الاشياء، ومهما اطالوا حتى كانوا احيانا ياتون في ايام بقى عبد الناصر كان كل شهر في اول ليله ضمن الخميس تقريبا في كل شهر حفله بقى ايه كوكب الشرق وتسهر معهم الى الصباح من الفجر، ويجي ثاني يوم في الجرائد يقول لك ايه سهروا في معبد الحب الى الصباح حتى الصباح في هذه العباده عباده شيطانيه لا شك في ذلك. فيعني الاهل يملون مع ان طول الليل يعني طول الليل في معبد الشيطان تغني لهم ويطلبون الاستزاده والاعاده والاعاده والاعاده يعني ساعات طويله في هذا الفسق وهذا الفجور. ثم مع ذلك هل يكون هذا الشخص الذي يعني يطلب الاستزادة والإعادة هذا ويستمتع هل هذا تجد عنده تعظيما للقرآن أو حبا لسماع ذكر الله؟ لو كان في قلبه اشتغال بالقرآن لنقص ولا أبغض هذه يعني السمو. يقول وربما حمله الحال على أن يبكث القارئ ويستطيع قراءته ويستزيد